الطاهرين. قال كما انه بعد افتراض تحديد الادله العامه والعناصر المشتركه في عمليه الاستنباط قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الاول ودليل من القسم الثاني ونحو ذلك. قلنا بان الاصولي او ان الفقيه اذا اراد ان يستنبط حكما شرعيا فانه يواجه قسمين من الادله. القسم الاول من الادله هي تلك الادله التي تكون دليلا وطريقا الى الواقع، والقسم الثاني من الادله هي تلك التي تكون دليلا الى الوظيفه العمليه، لا انها دليل وطريق الى الواقع. وسمينا القسم الاول من الادله بالامارات والقسم الثاني من الادله بالاصول العمليه. وقلنا انه ولكن قبل الدخول في البحث عن القسمين معا لا بد ان نبحث امرا اخر وهو حجيه القاطع. وقلنا ان المراد من الحجية هنا هي الحجية الاصولية للحجية المنطقية. وبينا ان الحجية الاصولية عليه السلام اي ما يكون منجزا للتكليف على العبد وما يكون معذرا للعبد امام المولى، وبعبارة أخرى ما يستطيع أن يحتج به المولى على العبد وما يستطيع أن يحتج به العبد أمام المولى، هذا نسميه ماذا؟ الحجية. فما يستطيع أن يحتج به العبد المولى على العبد نسميه منجزية، وما يستطيع ان يحتج به العبد امام المولى نسميه بالمعذرية. اذا مرادنا من الحجية هنا يعني ماذا؟ يعني المنجزية والمعذرية. وقلنا ان جميع عمليات الاستدلال الفقهي سواء كان من القسم الاول او كان من القسم الثاني نحتاج فيها الى ان نثبت هذه الكبرى، وهي ان القطع حجة، والا لو لم تتم هذه الكبرى وهي ان القطع حجة فاقصاه ان القسم الاول من الادلة والقسم الثاني من الادلة انما يحقق لنا الصورة. هذا القبيل اننا استطعنا ان نثبت لكم ان العالم حادث، ولكنه لم يكن ثابتا ان وكل حادث يحتاج الى محدثين. وما قيمة ان العالم حادث وفريق حادث؟ نحن اذا لم تتم عندنا وكل حادث يحتاج الى محدث لا نستطيع ان نثبت ان العالم يحتاج الى محدثين. القسم الاول من الادلة والثاني انما يثبت الصورة، يقول هذا ظهور، نحن قطعنا بان هذا ظهور، ولكن اذا لم يكن عندنا وكل قطع فهو حجة لا يمكن ان يكون هذا حجة. من هنا لا بد ان نبحث اولا في حجية القاطع، لنرى ان الحجية في المعنى الاصولي ثابتة للقاطع او ليست ثابتة للقاطع. فاذا ثبتت الحجية الاصولية للقاطع عند ذلك ندخل الى البحث الاصولي، لنرى ان صغرى هذا القاطع متى تتحقق. في القسم الاول يتحقق صغرى هذا القاطع، في القسم الثاني يتحقق صغرى هذا القاطع. اما اذا لم ننتهي من حجية القاطع فلا يحق لنا ان ندخل الى علم الاصول والبحوث الاصولية. ومن هنا تجدون ان الاستاذ الشهيد قدس سره الشريف اولا قدم البحث في حجية القاطع، وبعد ذلك انتقل ماذا؟ الى البحوث من القسم الاول، من البحث في القسم الاول من الادلة، وبعد ذلك الى القسم الثاني من الادلة. اذا علم الاصول يكون ماذا؟ في مقدمته لابد ان نبحث عن حجية القاطع. وبعد ذلك ندخل الى القسم الاول من الادلة التي هي ادلة على الواقع وسميناها بالامارات. وبعد ذلك ندخل الى القسم الثاني من الادلة التي هي ادلة على الوظيفة العملية وسميناها بالاصول العملية. وفي الخاتمة نبحث التعارض الواقع بين هذين القسمين من الادلة. لأنه قد يقع عندنا تعارض بين هذين القسمين من الأدلة، ومن هنا سنبحث في آخر علم الأصول في باب التعارض بين الأدلة، سواء كانت هذه الأدلة التي وقع فيها تعارض جميعها من القسم الأول أو جميعها من القسم الثاني أو بعضها من القسم الأول وبعضها الآخر من القسم الثاني. قال: كما انه بعد افتراض تحديد الادلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط قد يواجه الفقيه حالات التعارض بين هذه الادلة، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الاول. الان ما هو المراد من التعارض وكيف يقع التعارض؟ بعد هذا نقول ان شاء الله الى باب التعارض. سواء كان التعارض بين دليل من القسم الاول ودليل من القسم الثاني كالتعارض بين الامارة والاصل، لان الامارة من القسم الاول والاصل من القسم الثاني، او بين دليلين من قسم واحد، كما لو وقع التعارض بين دليلين من القسم الاول من قبيل ماذا؟ خبر الثقة يقول صلاة الظهر واجبة، وخبر ثقة اخر يقول صلاة الظهر ماذا؟ ليست واجبة. وخبر الثقة امارة واصل عملي امارة. اذا يقع التعارض بين خبرين للثقة، هذا يقول واجب وذاك يقول ليس بواجب. قال: او بين دليلين من قسم واحد سواء كان من نوع واحد كقطع خبرين لثقتين، او من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية، او بين اصالة الحل والاستصحاب. هذا كلاهما من القسم الثاني، لان اصالة الحل اصل عملي والاستصحاب ايضا اصل عملي، ولكن اصالة الحل اصل عملي غير تنزيلي والاستصحاب اصل عملي تنزيلي. اذا تذكروا قلنا الاصول العملية على قسمين، اصول عملية تنزيلية او غير تنزيلية. ومن اجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القاطع، ثم نتكلم عن القسم الاول من الادلة، ثم عن القسم الثاني من الادلة وهي الاصول العملية، ونختم علم الاصول باحكام تعارض الادلة ان شاء الله تعالى، ومنه نستمد التوفيق. اذا علم الاصول ما هي ابوابه؟ نقول ابوابه بابان اساسيان: الباب الاول القسم الاول من الادلة، الباب الثاني القسم الثاني من الادلة، مسبوقا بمقدمة وهي البحث في حجية القاطع، وملحوقا بخاتمة وهي البحث في تعارض الادلة. الان نبدأ في المقدمة، وهي انه حجية القاطع، هل ان القطع حجة او ليس القطع بحجة؟ الاخوة يلتفتون الى هذا المطلب جيدا، لان هذا المطلب هو احد الامور التي افترق فيها مبنى السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عن مبنى الاصوليين الذين سبقوه بألف سنة. هذا المبنى انفرد به السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، والمبنى كان قبل ذلك على خلاف ما يرتئي. فلهذا في كل علم الاصول من اوله الى اخره تجد ان هذا المبنى مؤثر. فلهذا دائما نحن نقول انه على مسلك المشهور سيكون كذا، وعلى مبنى ومسلك السيد الصادر سيكون ماذا؟ كذا وكذا. فلهذا الانسان لابد ان يلتفت الى هذا المطلب وهو حجية القاطع حتى تتضح له الفروع المترتبة على هذا المبحث. نأتي إلى حجية القاطع. ما هو المراد من القاطع قبل البحث في حجيته؟ وبرأسه في علم المنطق ان القاطع يعني انكشاف شيء بدرجة تامة لا يوجد فيها اي شك. انت تقول انا قاطع بان الضياء موجود النهار موجود، قاطع بان النهار الان موجود، ماذا معناه؟ معناه انك لا تشك ولا واحد من المليون، وهذا معنى انكشاف القضية لك انكشافا تاما وضوحا تاما لا يوجد فيه اي شك او تزلزل، هذا معنى القاطعة. اذا الخصوصية الاولى في القاطعة انها كاشفة عما وراءها كشفا تاما، الخصوصية الاولى. الخصوصية الثانية ان الانسان في الحياة الدنيا له اغراض لا يستطيع ان يعيش بها، ان يوجد وان يحقق تلك الاحتياجات. يعني ان الانسان يحتاج الى الماء لكي يعيش ولا يحتاج الى الماء، يحتاج الى الاكل لكي يديم بقاء حياته او لا يحتاج الى ذلك، نعم. يحتاج الى ان يتوقع من البرد والحر والامراض ونحو ذلك او لا يحتاج، نعم. هذه كلها نسميها اغراض شخصية للانسان التي تؤمن له حاجياته الشخصية التي لا يستطيع بدون تأمين هذه الاحتياجات، والاغراض بدون تأمينها لا يستطيع ان يديم حياته في هذه الدنيا. هذه الاغراض الشخصية يحتاجها الانسان او لا يحتاج؟ قلنا نعم. متى ينبعث ويتحرك لتحقيقها؟ يعني انا جالس الى هنا، جالس هنا ومحتاج الى شرب الماء لانه يوجد عندي عطش شديد جدا بالنحو الذي ان لم اشرب الماء لا استطيع ان اديم وجودي وحياتي. هنا العقل ماذا يقول لي؟ يقول لي ابحث عن الماء، ابحث عن الماء. يقول او لا يقول؟ يقول نعم ابحث عن الماء. ولكن انا لو سألت العقل فأين ابحث عن الماء؟ ابحث عن الماء اينما كان، وابحث عن الماء في المكان في الموارد التي اظن بوجود الماء. ماذا يقول العقل؟ يقول لا تبحث عن الماء في الموارد التي تعلم بعدم وجود الماء، في الموارد التي ماذا؟ تبحث، لا بد ان تبحث فيه عن وجود الماء في الموارد التي تعلم بوجود الماء. فبالآن أسأله أنا أتحرك إلى اليمين إلى اليسار إلى الأمام، يقول إن كنت تقطع بأن الماء في اليمين إذا ماذا؟ تحرك نحو اليمين. إن كنت تقطع بأن الماء في اليسار تحرك ماذا؟ نحو اليسار. إذا القاطع فيه خصوصية ثانية وهي أنه يحرك الإنسان باتجاه الغرض الذي يحتاج إليه. أنا إذا قطعت أن الماء في اليسار هل أتحرك اليمين وأتحرك باتجاه اليسار؟ قل لماذا؟ انا قطعت بان الماء في يسار ولكن اتجه الى اليمين. يقول لا، من الاثار الموجودة للقاطع ان القاطع سيتحرك نحو تحقيق ماذا؟ نحو تحقيق ذلك الغرض الذي قطع بوجوده في المكان الكذائي. اذا الخصوصية الثانية للقاطع ما هي؟ انه محرك للانسان لتحقيق اغراضه التكوينية، بتحقيق وجود الماء حتى يحصل عليه ويشرب حتى لا يموت. اذا توجد عندنا خصوصيتان للقطع ولم يختلف فيها احد، حتى لو انكرها منكر ولكن في مقام العمل يعمل بهما او لا يعمل بهما. يعني لو جاء شخص وقال انا لا اقبل ان القطع كاشفون ولا اقبل ان القطع محركون، ما اقبل ذلك، ولكن لو كان جالس هنا وسمع وقطع بانه جاء سبع من هنا، يهرب من هنا ولا يهرب من هنا؟ يهرب من هنا. يقول بحسب الثاني انا ماذا؟ انا لا اقبل كاشفية القاطع ولا اقبل المحركية التكوينية القاطع، لا اقبلها. انا منكر لكاشفية القاطع ومنكر لكاشف المحركية القاطع، ولكن بحسب العمل اذا احتاج الى الطعام وقطع بان الطعام في المكان الكذائي سيتحرك لتحضير الطعام او لا يتحرك، طب ينبغي ان يجلس في مكانه ويموت. لماذا؟ لانه يقول انا لا اقبل لا كاشفية القاطع ولا محركية القاطع. فإذا إذا كان هناك منكر لهما أيضا منكر بحسب اللفظ لا بحسب العمل، وإلا بحسب العمل لا يمكنه أن ينكرهما. إذا توجد خصوصيتان للقاطع لا يختلف فيهما اثنان، قد يختلفان في مقام البحث العلمي، ولكن في مقام العمل لا يختلف أحد، لا يختلف أحد في أن هاتين الخصوصيتين من الخصوصيات التي لا تنفك عن القطع. أولا أن القطع كاشف، وثانيا أن القطع محرك لتحقيق الأغراض التكوينية. يقال ان يقول سيدنا هذا البحث شنو علاقه بالمطلق، نحن نبحث عن فجيه القاطع وهي المنجديه. الان انتم بحثتم ذهبتم بنا الى القاطع بمعنى الكاشفيه والى القاطع بمعنى المحركيه، ولا علاقه له بمحل الكلام. هنا يقول السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه، نعم نحن نعلم أن الخصوصية التي هي محل كلامنا لا علاقة لها بهاتين الخصوصيتين. نحن نريد أن نعرف في علم الأصول أن القطع مع أنه التفت جيدا، مع أنه كاشف ومع أنه محرك، هل هو منجز أو ليس بمنجز؟ هذا هو البحث الأصولي. إذن البحث الأصولي هو الشيء وراء خصوصية الكاشفية والمحركية، ولا تلاطم ايضا بين ما هو محل بحث الاصولي وما هو اصول وما هو موجود للقاطع. يعني اذا قلنا انا اؤمن جيدا، انا اؤمن بان القاطع كاشف وان القاطع محرك ولكنه ليس بمنجز، ممكن ومو ممكن؟ ابدا ممكن ومو ممكن؟ نعم ممكن، ولكن يمكنك ان تقول انا اقبل ان القاطع هو كاشف، ابدا ممكن؟ تقول اقبل كاشفيته ولكن لا اقبل محركيته، عملا ممكن او غير ممكن؟ اذا نحن نريد ان نقول ان هناك خصوصية ثالثة وراء الكاشفية والمحركية، وهي ماذا؟ وهي المنجزية. هل هي ثابتة بالقاطع او ليست ثابتة بالقاطع؟ فلا يقول لنا قائل انتم اذا التزمتم بان القطع كاشف ومحرك الا لابد ان يكون منجز، نقول لا، قد نلتزم بانه كاشف ومحرك ولا نلتزم بانه ماذا؟ منجز. فلا يوجد تلازم عقلي منطقي بين الخصوصية الاولى والثانية وبين الخصوصية الثالثة وهي المنجزية. وليس انكار الخصوصية الثالثة مع الإيمان بالخصوصية الأولى والثانية ليس يلزم منه أي تناقض منطقي، بخلاف ما لو آمنت بالقاطع وأنكرت الخصوصية الأولى فإنه يلزم تناقض منطقي. الخصوصية الأولى هي ماذا؟ الكاشفية. أنت تقول لا كاشفية، يلزم ماذا؟ جمع بين النقيضين. المحركية وعدم المحركية، جمع بين النقيضين. إذن نحن نريد أن نقول هنا أن الحجية الأصولية وهي المنجزية في المقام إثباتها إنكارها لا يستلزم لا من إثبات خصوصيتين الأولى والثانية إثبات الخصوصية الثالثة، ولا يستلزم من إنكار الخصوصية الثالثة إنكار الخصوصية الأولى والثانية. إذن من هنا لابد ماذا؟ لابد أن نقيم برهانا على أن الخصوصية الثالثة أيضا موجودة في القاطع، ولكنه في الخصوصية الأولى والثانية نحن لم نكن نحتاج إلى إقامة برهان. واضح المطلب؟ قال فجية القاطع يلقى كاشفية بذاته عن الخارج. إذن الخصوصية الأولى هي ماذا؟ الكاشفية، وله أيضا الخصوصية الثانية وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية. إذن الخصوصية الثانية متبرعة على ماذا؟ على الخصوصية الأولى. هذه الكاشفية محركية، ولكن محركية نحو ماذا؟ نحو ما يضرني او نحو ما ينفعني ويؤمن لي احتياجاتي. لا، محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع، اذا انكشف له اي ذلك الغرض بالقطع واليقين. مثال، قال ان عطشانه اذا قطع بوجود الماء خلقه تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء، وهذا امر تكويني لا نحتاج فيه الى دليل. لو سألنا شخص ما هو الدليل، دليلنا العمل الخارج، دليلنا عندنا. لو قال لنا ما هو دليلكم على ان القطع هذه الخصوصية الثانية، ما هو دليلنا؟ لا يوجد عندنا دليل الا عمل الناس. تقولوا هل يوجد في الانسان عاقل يقطع بوجود الماء في مكان ويحتاج اليه ولا يتحرك نحو تحصيل ذلك؟ لا يوجد. فالعطشان اذا قطع بوجود الماء تخلف خلفه تحرك نحو الماء، تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء وللقطع. اذا هذان خصوصيتان، الكاشفية المحركية نحو تحقيق الغرض الشخصي، وتوجد خصوصية ثالثة وهي محل بحث الأصولي، وللقطع إضافة إلى الكاشفية والمحركية المذكورتين خصوصية خبر مبتدأ متأخر للقاطع، خصوصية ثالثة، هذه جملة معتبرة، يعني وللقطع خصوصية ثالثة جملة معتبرة إضافة إلى الكاشفية والمحركية، وهي هذه الخصوصية الثالثة ما هي؟ قال الحجية، بمعنى أن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف. حق المعذرية لماذا لم تذكر؟ باعتبار أنه واضح أنه العاقل بناء على قبح الإقاط بلا بيان يحكم ماذا؟ يحكم بأنه معذر. بمعنى أن القاطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف. طبعا نحن غرضنا في المنجزية مو غرضنا في المعذرية، غرضنا نريد أن نعرف أنه هل يمكن أن يستند المولى إلى القاطع حتى يحتج علينا أو لا يمكن أن يستند. المهم عندنا هذا، المهم نريد أن نرى بأن الشارع هل يستطيع أن يحتج علي يوم القيامة بأنك كنت قاطعا فيما لم تعمل أو لا يمكنه ذلك. هذا هو محل بحثنا، أي يجعله موضوعا لحكم العاقل بوجوب امتثاله وصحة العقاب على مخالفة ذلك التكليف. إذا تتذكرون في بحث المبادئ للحكم التكليفي ماذا قلنا؟ قلنا أن المولى يشرع الحكم ثم يبرزه بخطاب، فإذا أبرزه بخطاب تحقق موضوع للعاقل بماذا؟ بوجوب الامتثال. الآن العاقل يقول يجب عليك أن تمتثل. إذا قال لي المولى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هنا العاقل ماذا يقول؟ يقول يجب عليك أن تمتثل. لماذا يقول يجب عليك أن تمتثل؟ طب لو قال البقال لمجاور لبيتنا يا فلان اقم الصلاة، يجب عليه الامتثال او لا يجب؟ لا يجب عليه الامتثال. طب لماذا العقل هناك يقول يجب الامتثال هنا لا يقول يجب الامتثال؟ لماذا يقول؟ قلنا هناك ان العقل يرى ان الامر له حقا راجع على العقل، لانه خالق، لانه رازق، لانه منعم، لانه موجد، لانه الى غير ذلك. إذا نريد أن نعرف نحن إذا قطعنا بأمر المولى هل أن القطع بأمر المولى يحقق موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال أو لا يحقق ذلك؟ العاقل يقول يجب أن تمتثل، لو سألت أن تمتثل ماذا؟ يقول أمر المولى. الآن أنا قطعت بأمر المولى، يجب على العاقل أن تمتثل أو لا يقول امتثل؟ هنا قلنا فيما سبق أن العاقل يقول بمقتضى حق العبودية، حق الطاعة للمولى على عبده، يقول إذا قطعت أن هذا الأمر صادر منه إذا يجب عليك أن تمتثل. وهذا معنى قال أي يجعله، يعني أن القطع يجعل التكليف المقطوع به يجعله ماذا؟ موضوعا لحكم العاقل بوجوب الامتثال. انا قطعت بان الصلاة واجبة. يعني ماذا؟ يعني ان المولى امر الصلاة، قال الصلاة واجبة عليك. انا قاطع بذلك لانه سمعته باذني من الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام مثلا. هنا من يقول لي يجب عليك ان تمتثل؟ من يقول؟ عقل يقول والشرع يقول؟ يقولون الشرع لا يمكن ان يقول، لان الشارع اذا قال لي امتثل اقول من يقول يجب علي ان امتثل هذا الامر الذي امتثل؟ فاذا قال الشارع امتثل هذا الامتثال اقول من يقول يجب علي ان امتثل هذا الامتثال؟ لان لابد في النهايه نرجع الى من؟ الى العقل الذي يقول يجب عليك ان تمتثل هذا الامر. اذا الامر بالتكليف، ولكن تكليف من؟ تكليف الامر الذي يجب عليه طاعته، مو الامر بتكليف اي شخص كان. القطع بالتكليف من المجنح والامر الحقيقي يحقق موضوعا للعاقل الذي يقول حكم العقل. هنا العقل يقول اذا يجب عليك ان تمتثل، فلهذا قال اي يجعله، اي يجعل العقل التكليف المقطوع به يجعله ماذا؟ يجعله موضوعا لحكم العاقل بوجوب امتثاله، واذا لم يمتثل فان العاقل حاكم انه يحق للمولى ان يعاقبك على عدم الامتثال، وصحت العقاب على مخالفه ذلك التكليف الواصل الى درجه قطعيه. يقول والخصوصية الأولى والثانية بديهيتان. يعني شنو بديهيتان؟ يعني لا نحتاج فيهما إلى دليل، لا نحتاج فيهما إلى دليل لوضوح ما قلنا واضح، لا نحتاج فيه إلى دليل. أنت تسأل أي عاقل تجد فيه أن القرض بالنسبة إليه فيه كاشفية وفيه ماذا؟ حركية. إنما نحتاج الدليل ماذا؟ في البيان الخصوصية الثالثة، وهي انه هل يحقق موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال او لا يحقق موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال. قال والخصوصية الاولى والثانية بديهيتان ولم يقع بحث فيهما، وان وقع بحث ففي اللفظ والا في العمل لم يقع فيهما بحث ابدا، ولا تفيان بمفردهما بغرض الاصول. وغرض الاصول ليس في هاتين الخصوصيتين، غرض الاصول في الخصوصية الثالثة. ولا تفيان بمفردهما بغرض الاصولي. خب ما هو غرض الاصولي؟ بيان غرض الاصولي وهو تنجيز التكليف الشرعي على المكلف بالقطع بذلك التكليف. هل انك اذا قطعت بالتكليف يكون منتها عليك، يعني يكون موضوعا لحكم العقد وجوب الامتثال؟ او لا، وانما الذي يفي بذلك يعني بغرض الاصولي الخصوصية الثالثة. كما انه لا شك في ان الخصوصية الاولى هي عين حقيقة القطع. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بعد ان بين ان القطع ثلاث خصوصيات: خصوصية الكاشفية، خصوصية المحركية، خصوصية المنجزية. الآن يريد أن يبين هذه الخصوصيات ما هي، ما هو الفرق بين هذه الخصوصيات الثلاث؟ خصوصية الكاشفية هل نسبتها إلى القاطع نسبة البياض إلى الجسم؟ يعني أن القطع شيء والكاشفية صفة من صفات ذلك الشيء، هل هذه هي النسبة؟ أو أن الخصوصية الأولى وهي الكاشفية هي عين ذات القطع، يعني هي عين الملزوم لا أنه لازم. أخر جنابك أنه سألتك ما هي النسبة بين الأربعة والزوجية، ماذا تقول؟ الزوجية عين الأربعة ولا لازم الأربعة؟ لازم الأربعة، يعني عندنا ملزوم هو الأربعة وعندنا لازم هو ماذا؟ هو الزوجية. فإذا واللازم والملزوم متغيران له متغيران، نعم متغيران، ولكن لا ينفك أحدهما عن الآخر، بس متغيران. الزوجية شيء والأربعة ماذا؟ شيء اخر بحسب المفهوم الاسلام، ولكن لا ينتمي احدهما على الاخر. الكاشفيه بالنسبه الى القابع من قبيل الزوجيه بالنسبه الى الاربعه. هنا نريد ان نقول لا، الكاشفية بالنسبة إلى القاطع ليس من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. يعني من قبيل ماذا؟ نقول من قبيل الأربعة بالنسبة إلى الأربعة. الأربعة بالنسبة إلى الأربعة هي عينها أم لازمها؟ نريد نقول أن الكاشفية هي عين القاطع لا أنها صفة للقاطع. مثال آخر، الحيوانية الناطقية لازمة للإنسان وعين الإنسان، الكاشفية عين القاطع. إذا الخصوصية الأولى ما هي؟ هي عين القاطع لا أن القطع شيء ثبتت له الكاشفية. الكاشفية ليست صفة للقاطع بل هي ماذا؟ هي عين القاطع. ولكن الخصوصية الثانية ما هي؟ هي عين القاطع أيضا؟ لا، عين الخصوصية الثانية قلنا متفرعة على الخصوصية الأولى، يعني لازمة للقاطع ولكن لازم تكويني لا ينفك عنه. إذا فرق بين الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية، فإن الخصوصية الأولى هي عين القاطع بخلاف الخصوصية الثانية فإنها مترتبة على القاطع. قال ثم إن كما أنه لا شك في أن الخصوصية الأولى هي عين حقيقة القاطع، لأن القاطع هو الانكشاف، هو عين الانكشاف والإراءة، لا أن القاطع شيء من صفاته الانكشاف والإراءة. نسبة الانتشار الى القاطع نسبة الحيوانية الناطقية الى الانسان لا نسبة الزوجية الى الاربعة. ولا شك ايضا في ان الخصوصية الثانية من الاثار التكوينية للقاطع لانها عين حقيقة القاطع، امر مترتب على القاطع، اثر. اذا القاطع يكون بمنزلة المؤثر واثره ماذا؟ المحركية الخارجية. فالنسبة بينهما نسبة العلة والمعلول. اما هناك النسبة بين الخصوصية الاولى والاخر نسبة العلة والمعلول، لا، نسبة الحقيقة الى نفس الحقيقة. قال ولا شك ايضا في ان الخصوصية الثانية من الاثار التكوينية للقطع بما يكون متعلقا، بما حرف الجر متعلقة بالقطع، بما يكون متعلقا للغرض الشخصي او متعلقا للغرض الشخصي. مثال، تقول العطشان الذي يتعلق غرض شخصي له بالماء حينما يقطع بوجود الماء في جهة يتحرك نحو تلك الجهة لا محالة، يعني قطعا يقينا لا اشكال في ذلك. والمحرك هنا هو ماذا؟ المحرك هو الغرض. من حركني من هذا المكان؟ اذا لم اكن عطشان انا كنت اتحرك من هذا المكان؟ لا، من حركني اذا؟ هو غرضي وهو الحصول على الماء، ولكن هذا المحرك يحركني باتجاه معين، الاتجاه غير مشخص، من يعين لي الاتجاه؟ القاطع. الماء الغرض الشخصي وهو الاحتياج الى الماء يقول لي ابحث عن الماء، ولكن اين تبحث عن الماء؟ مع القاطع يوجهك يقول ابحث في اليمين، ابحث في اليسار، ابحث الى الامام، ابحث الى الخلف ونحو ذلك. قال والمحرك هنا هو الغرض، ولكن والمكمل لمحركية الغرض هو قاطعه بوجود الماء. اذا كنت قاطعا، اذا كنت محتاجا الى الماء وتعلم بعدم وجود الماء، تتحرك ولا تتحرك؟ لا تتحرك، غرض موجود ولكنه ماذا؟ ولكنه تعلم بعدم وجود الماء فلا تتحرك. اذا هذا الغرض متى يكون محركا؟ يكون محركا اذا انضم اليه ماذا؟ القطع بوجود الماء. اما اذا لم ينضم اليه القطع بوجود الماء فهل يحركك الغرض بمفرده؟ فلهذا قال هو المكمل لمحركية الغرض، يعني الغرض بمفرده غير كامل لتحريكه، بل اولا يحتاج الى ان ينضم الى الغرض ماذا؟ القطع بوجود الماء. اذا انضم اليه عند ذلك يتعين الاتجاه انه بهذا الاتجاه وبذاك الاتجاه. اذا الخصوصية الثانية هي المكملة للمحركية الغرض، لان الغرض محرك ولكن مو بمفرده، لابد ان ينضم اليه القاطع بوجود الغرض. والمكمل لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء وبامكان استيفاء الغرض في تلك الجهة. هاتان الخصوصيتان واضحة بديهيتان واتضح المراد منهما. واما الخصوصية الثالثة وهي حجية القطع، اي منجدية القطع للتكليف بالمعنى المتقدم. يا معنى المتقدم يعني الذي يجعل التكليف المقطوع به موضوعا لحكم العاقل بوجوب الانتفاع، فهو شيء ثالث غير مستقطن في الخصوصية الخصوصيتين السابقتين. يعني يمكن للإنسان أن يؤمن بالخصوصية الأولى وأن يؤمن بالخصوصية الثانية وأن لا يقبل الخصوصية الثالثة ولا يلزم أي محذورين. ولكن يمكن للإنسان أن يلتزم بالأربعة ولا يلتزم بلازمها وهي الزوجية. لا يمكن. يمكن للإنسان أن يلتزم بأن هذا إنسان ولكنه ليس بحيوان ناطق. لا يمكن. وهذا يرتبط بالخصوصية الأولى والخصوصية الثانية. فإن الخصوصية الأولى من قبيل الحيوانية الناطقية. هل يمكن أن يكون إنسان وليس بحيوان وليس بناطق؟ محال. هل يمكن أن يكون تكون أربعة وليس بزوج؟ محال. ولكن يمكن أن يكون إنسان وماذا؟ وليس بكاتبين. ممكن أو ممكن؟ الخصوصية الثالثة قد يقال انها من هذا القبيل نسبة الى الخصوصية الاولى والثانية. اذا لا تلازم بين الخصوصيتين الاولى والثانية والخصوصية الثالثة. فلهذا يستطيع ان يؤمن انسان بالخصوصيتين معا وينكر الثالثة. وانكاره للثالثة مع الايمان بالاولى والثانية لا يلزم منه اي تناقض منطقي. قال واما الخصوصية شيء ثالث غير مستقطن في الخصوصيتين السابقتين فلا يكون التسليم بهما اي بالاولى والثانية من الناحية المنطقية تسليما ضمنيا بالخصوصية الثالثة، ليس من قبيل الزوجية بالنسبة اليه اربعة. وليس التسليم بهما مع انكار الخصوصية الثالثة تناقضا منطقيا بخلاف الخصوصية الاولى والخصوصية الثانية. الايمان بهما مع انكار الملزوم يلزم ماذا؟ تناقض منطقي. انت اذا امنت بانه انسان وقلت ليس الحيوان الناطق، تناقض منطقي او ليس تناقض منطقي؟ نعم، لان الانسان هو غير الحيوان الناطق. فاذا قلت انه انسان وليس بحيوان ناطق يعني كانك قلت انسان وليس بانسان. اذا قلت اربعة تتبه جيدا، اذا قلت اربعة وليس بزوج يعني ماذا قلت؟ يعني قلت ان الاربعة ليس باربعة، لانه اذا لم تكن زوجا فهي فرد، فاذا كانت فرد فهي ليس بزوج، فهي ليست باربعة. اذا هنا في الخصوصية الاولى والثانية الايمان بهما مع انكار اللوازم يلزم منه ماذا؟ تناقض منطقي. ولكن هنا لا يلزم اي تناقض منطقي. اذا كان الامر كذلك اذا لا بد ان نقيم الدليل ان الخصوصية الثالثة موجودة للقطع او غير موجودة للقطع، لان الاولى والثانية بديهية اما الثالثة فليست بديهية. اذا ما هو الدليل على ذلك؟ قيل ان الدليل هو ان الحجية لازمة للقاطع كما ان الحرارة لازمة للنقط. طبعا استدلوا على ذلك، بيان الدليل ان شاء الله سيأتي بعد ذلك. المهم الان المدعى هذا ان الحجية بالمعنى الاصولي نسبتها الى القاطع نسبة الحرارة ماذا؟ الى النار. هل يمكن ان توجد حرارة نار ولا توجد حرارة؟ لازم وملزوم، احدهما لا ينفك عن الاخر. كذلك القائل في علم الأصول يقول هناك تلازم بين الحجية وبين ماذا؟ وبين النار، بين الحجية وبين القاضي. طبعا هذا المثال عام العرب اغلب يذكر لبيان الملازمة غير المنفكة، ولكن هذا المثال غلط. التفتوا جيدا، في الأعم الأغلب في الكتب الأصولية في الكتب الفقهية في المحاورات يضربون مثال للملازمة الغير المنفكة. بماذا يضربون مثال؟ النار والحرارة. يضربون مثال بهذا؟ هذا المثال غلط. لماذا؟ لأن الحرارة تنفك عن النار في قضية القرن. بني البحث مولانا بحث عقلي. اذا كان انتو شيخنا من نذكر في المطلب شوي تأملوا به بعدين اعترضوا عليه. انتو الى الان ما ادري هسه انتو تصورتوا المطلب شنو اريد اقول حتى تعترضون عليه. شوفوا الاعتراف فرع التصور والتصديق ثم الاشكال. فاولا لو انتو تصورون المطلب، ثانيا انتو تصدقون بوجوده، ثم تقولون انه غير صحيح. صحيح لا، المراتب لا بد تمرون بها من الناحية المنطقية. الآن إلى الآن ما أدري إذا أنتم تصورتم مطلبي أو لا غير متصورين. حتى التفتوا إلى مطلبي، شو أنتم تصدقون ولا تصدقون؟ التفتوا جيدا. ملازمة عقلية أكو بين الزوجية والأربعة. الله يقتصر صحيح أن يقول هذه أربعة وليس بزوج أو ميلة. سؤال جاوب؟ لا ينفخ. شو الملازمة العالية؟ هذا حكمها. أجيب مثال آخر حتى يتضح لنا جيدا. الله سبحانه وتعالى هل يستطيع أن يخلق ربا مثله أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. خلاص بقى. لا يقول أحد عن كيف تقول قادر على كل شيء. قادر على كل شيء لابد المقدور يكون شيئا، والمعدوم ليس والممتنع ليس بشيء حتى يكون مقدورا له. بس اتركوا. بلي ما يمكن، لانه اذا حصل حادث مع هو قديم فلا يمكن، مستحيل، لانه اذا حصل حادث لو قديم هو فاذا نحن نريد ان نثبته ويكون قديم فمحال. فالان اقول فقط اولا الصور واطلبي انا شنو عندي اقول بعدين اشكلوا عنه. اذا لا يمكن التفكيك بين الزوجيه وبين الاربعه. نعم الله يستطيع ان يرفع الاربعه فلا يكون زوجيه، يعني الاعلام بحسب الموضوع، اما ان يكون الموضوع موجود يعني الاربعه ولا تكون زوجيه موجوده هذا محال عقلا. الحراره بالنسبه للناقه شكل؟ سؤال هل شكل؟ لا، شاهد على ذلك في قضيه عمان. في الدليل لك الدليل ماله، ولو كان محالا عقليا لانفك احدهما عن الاخر كما لم تنفك الزوجيه عن الاربعه. اذا بدنا نضرب مثال لعدم الانفكاك بين النار والمجنون، لابد نضرب مثال الزوجيه والاربعه مو مثال النار والحراره. فان الحراره تنفك عن النار، مو فقط تنفك عن النار بل يمكن ان تكون النار بردا وسلاما على ابراهيم. وفقط لا حرارة فيها بل فيها برد وسلام على إبراهيم. فلأن ورد في الرواية عن الإمام سلام الله عليه يقول لو لم يقل بردا لجمد من البرد، لو لم يقل سلاما لجمد من البرد. إبراهيم مو فقط أنك ما كان يحترق، كان يجمد من البرد. قالت بردا وسلاما، يعني يصل بشي، وإلا لو لم تقل سلاما لكان جمد من البرد. اذا هذا المثال عندما يضربوه هذا في المثال اكو مسامحة، المثال الصحيح الزوجية والاربعة. فلا بد من استئناف نظر الخاص في الخصوصية الثالثة. وفي هذا المجال يقال عادة، شوفوا يقال عادة فيه ماذا؟ فيه شوية ضعيف. يقال عادة هذا يقولون، والذي الشيء يقبله او لا يقبل سيتبين انه لا يقبل هذا المطلب، يقول بشكل اخر، يقول اساسا المطلب من اوله لابد ان يبحث عنه بشكل اخر. ان القطع حجة او ليس بحجة هذا السؤال غلط حتى نبحث عن الجواب. يقول الاصوليين طرحوا على السؤال وهو سؤال غلط، فالجواب الذي وصلوا اليه كان جواب غلط ايضا، لان هذا السؤال هو غلط. أقول أنت إذا سألت فالسؤال غلط، تتوقع ان ياتيك فالجواب صحيح؟ يمكن هذا؟ خذ سؤال غلط، خذ الجواب غير يقول هذا غلط. اذا السيد الشهيد ان شاء الله سنبين لكم، التفتوا للنقطة هذه، ان السؤال غلط يعني ان القطع حجة او ليست حجة، تقول هذا سؤالكم غلط حتى تجيبون ان القطع حجة او ليس بحجة، واذا كان حجة فحجيته لازم ذاتي او ليس بلازم ذاتي. بس اهلا وشاريكم مجاوبة للقوم الى ان نقول مصدر الذي لابد ان نبينه لكم. وفي هذا المجال يقال عادة هاي المطالب زين الاخوة يتعبون عليها، هذه كل مكان المطالب ما يحصلون عليها، هذه مطالب الاستاذ الشهيد فقط، وإلا أنت تبحث قوة ونجف بكل أصولها لن تجد هذا البحث. هذا البحث من اختصاصاته رحمة الله تعالى عليه. فلهذا اللي يفهم مدرسة الأستاذ الشهيد في علم الأصول لا بد أن يفهم هذه المطالب جيدا. السيد الشهيد حتى مدارس يقول أن تاريخ علم الأصول دي مدارس متعددة، مدرسة بدأت من زمان كذا إلى زمان كذا، إلى أن يصل إلى المدرسة الثالثة التي بدأت بداياتها على يد الوحيد البهبهاني، ووصلت إلى أوجها على يد شيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في كتاب الرسائل. ونحن إلى عصرنا هذا نعيش امتدادات ماذا؟ تلك المدرسة الثالثة التي بدأت بداياتها على يد الوحيد البادر الضحاني، واستمرت بأوجها على يد الشيخ الأنصاري، وعمقت ذلك التعميق الكامل على يد أمثال المحقق الخراساني والمحقق الناريني والمحقق الإصفهاني والمحقق العراقي. هذا العراقي ترى لا تصور العراقي، هذه أراك اللي الآن موجودة هذه تسمى في عراقي إيران، فالمحقق العراقي يعني هم أراكي من هذا. هذول كلهم هم الذين اوصلوا الوصول الى هذه الدرجة. السيد الشهيد يقول هو انه بعصري وبمدرستي بدأت المرحلة المدرسة الرابعة من علم الاصول اللي تجاوزت فيها عن المدرسة الثالثة، واحدة من اركان ذيك المدرسة هذا البحث الان اللي طاح السيد الشهيد. حتى يعرفون الاخوة من اقول لهم بانه الحلقة الثانية أهم من أصول المضافات، أهم من الرسائل، يتضح لهم أهمية المطلب من أين، أهمية من هنا تأتي. قال وفي هذا المجال يقال عادة إن الحجية لازم ذاتي للقطع، كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار. الحرارة لازم ذاتي للنار لأنه لو كانت لازم ذاتي للنار لما انفكت عن النار. الزوجية لازم ذاتي للنار، عفوا الزوجية لازم ذاتي للأربعة، فلهذا يستحيل أن تنفك عن الأربعة. أما الحرارة لازم ذاتي، وإذا كان لازم ذاتي ينبغي أن لا تنفك مطلقا ولو في مورد واحد. فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية، ولأجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجية القطع ومنجزيته في حال من الأحوال. لماذا؟ لم يلزم تناقض منطقي. كما قلنا أنه الزوجية للأربعة لازم يمكن أن تنفك عن الأربعة، هنا يقول الأصوليون أن الحجية لازم للقطع فلا يمكن أن تنفك عن القطع، لأنه لو انفكت يلزم ماذا؟ تناقض منطقي. حتى من قبل المولى نفسه. لماذا لا يستطيع المولى؟ لأنه إذا قلنا ملازمة عقلية موجودة، قل ملازمات العقلية، لا يستطيع المولى أن ملا أن يفك بين اللازم والملزوم. نعم المولى إذا كان قادرا على الأمور التكوينية يستطيع أن يعدم الملزوم فينعدم اللازم، أما أن يوجد الملزوم ولا يوجد اللازم هذا مستحيل. شوفوا التفتوا جيدا، المولى يقول هذه الغرفة، أنا أسألكم هذه الغرفة لها حجم أو ليس لها حجم؟ تأخذ حيزا من المكان. هل يستطيع أن يقول المولى هذه الغرفة موجودة ولكن لا تأخذ حجما ولا حيزا؟ يمكنه أو لا يمكنه؟ لا يمكنه. نعم يستطيع أن يهدم هذه الغرفة، فإذا عدمت هذه الغرفة بعد لا تشغل حيزا من باب الثالثة في انتفاء الموضوع. الحرارة لازمة للنار كما جاء تقول هذا الأوضة الحرارة عين الطلع نرضى الحرارة وياك موضوع هذا الآن فلا يقلب هذا كله شوفوا الغرفة الآن هذه الغرفة هذه الغرفة يمكن أن تكون موجودة ولا تشغل حيزا ما يمكن لا يمكن أن تكون النار موجودة إذا قلنا أن الحرارة لا تبرد ذاتي ولا تكون حرارة معنا شيخ ما اكتب الطعام لا يأخذ وقت الأقوال فإذا اللازم الذاتي هو الذي يستحيل انفكاكه عن الملزوم اما اذا انفكله فليس لازما ذاتيا هنا يقول علماء الاصول ان الحجية لازم ذاتي للاخر فلا يمكن ان يوجد قطع ولا توجد معه ماذا حجية نعم يستطيع المولى ان يقدم القطع عند ذلك لا توجد الحجية ولكن لا من باب ان الملزوم هو وجود واللازم غير موجود بل من باب ان الملزوم غير موجود عند ذلك لا يتحقق اللازم ايضا فلهذا يقول حتى من قبل المولى نفسه لا يمكنه ان يفكك بين اللازم والملزوم من هنا نحن قلنا بانه في مثال النار والحرارة او تسامح لانه في مورد النار والحرارة المولى الحقيقي استطاع ان يفكك بينهما ولم يستطع ان يفكك اذن هنا ليس مرادهم من قبيل الحرارة والنار مرادهم من قبيل الزوجية والاربعة لانه يستحيل التفكيك بينهما حتى من قبل المولى نفسه لأن لازم الشيء لا يمكن أن ينفك عن الشيء وإنما الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع فإذا أزال القطع عن القاطع انتهى لازمه أيضا من باب انتفاء الملزوم مو بقاء الملزوم وانتفاء اللازم عبد الإخوة يتأملون جيدا يكونوا يفكروا عليه حتى تطرح المطلب إذا فيخرج المولى القطع عن كونه فيخرج المولى القاطع عن كونه قاطعا بدلا عن أن يفكك بين القطع والحجية لأنه يستحيل التفكيك بين القطع والحجية يقول ومن هنا يتلخص كلام الأصوليين في هاتين القضيتين القضية الأولى أن الحجية والمنجزية ثابتة للقاطع لأنها ماذا الحجية من لوازم القطع التي يستحيل أن تنفك عن القاطع والثاني أنها يستحيل أن تنفك عن القاطع لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم مطلقا ساعتان قضيتان صحيحة أو لا يأتي الكلام عنها بعد ذلك.